الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: وصلاة الكسوف للشمس وصلاة الخسوف للقمر كل منهما سنة مؤكدة، فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى، أي لم يشرع قضاؤها. ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، يحرم بنية صلاة الكسوف، ثم بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يعتدل، ثم يقرأ الفاتحة ثانيا ثم يركع ثانيا أخف من الذي قبله، ثم يعتدل ثانيا، ثم يسجد السجدتين بطمأنينة في الكل، ثم يصلي ركعة ثانية بقيامين وقراءتين وركوعين واعتدالين وسجودين. وهذا معنى قوله: في كل ركعة منهما قيامان يطيل القراءة فيهما كما سيأتي. هذه الصلاة التي شرعت عند المسلمين، الدليل فيها أن الله تبارك وتعالى يقول: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. إذن هذه العلامة التي نجدها من كسوف للشمس أو خسوف للقمر، لا ينبغي أن نفهم العملية الكونية التي يتعلمها الناس من الفلكيين. هذا الكون الذي يسير بدقة وحكمة متناهية، يجعل الله تبارك وتعالى فيه أحيانا الأشياء مختلفة، سواء كان ذلك الأمر منتظما أو كان مختلفا. فإنه من العادة أن تبقى الشمس ساطعة على الأرض، فإذا ذهب ضوءها في يوم من الأيام وحال بينها وبين الأرض جرم معين، عند ذلك يحدث كسوف الشمس. وكذلك إذا حالت الأرض بين الشمس وما بين القمر، فإن القمر يحدث فيه خسوف القمر. ولا يحدث هذا لولادة شخص معين ولا لموت شخص، فلقد حدث هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك على سبيل الموافقة في موت ولده إبراهيم، فحدث كسوف. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، لأن الناس ظنوا أن هذا الأمر حدث بسبب موت ولده إبراهيم، ولذلك بين لهم صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك. المراد من ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أن الكسوف والخسوف دليلان جعلهما الله سبحانه وتعالى على مدبر السماوات والأرض، على الذي يسخر الشمس والقمر، على الذي ذلل الشمس والقمر من أجل أن يقوم كل منهما بوظيفته التي أناطه الله تبارك وتعالى بها. لقد بدأت هذه السنة في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الناس سابقا بعضهم يرمي القمر بالسهم، وربما بعضهم يضرب عليه بأشياء معينة من التي فيها الأصوات، وكان هذا من عادة أهل الكتاب. وللمؤسف استمر هذا الأمر إلى عهد قريب، كان الناس حتى رب قبل 30 عاما حتى في بلادنا كانوا إذا وجدوا شيئا من هذا أخذ بعض الناس يضرب على تنك معينة أو على صوت، المهم أنهم يظنون هذا الظن الفاسد الذي يقول إن الشمس إن الأرض على قرن ثور نقل الأرض من قرن إلى قرن. وللمؤسف هذا موجود في كثير من الكتب نقل عن الإسرائيليات، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى كور هذه الأرض وجعلها تسير في فلك وفي نظام معين، أما هؤلاء الذين يظنون أن الأرض مسطحة ويدعون إلى ذلك ويدعون أنفسهم أنهم من العلماء، فأين حافة الأرض إذن وأين حافتها الأخرى؟ كل ذلك لأنهم لا يريدون أن يفكروا وأن يعملوا عقولهم وأن يشتغلوا بالأدلة، وللأسف ربما يتظاهرون بالإسلام ويدعون إلى العلم وهم بعيدون كل البعد عن العلم. المهم أن صلاة الكسوف للشمس وصلاة الخسوف للقمر سنة عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فصلاة الكسوف سنة وصلاة الخسوف سنة. ويمكن أن يستعمل الكسوف للشمس وللقمر ويمكن أن يستعمل الخسوف للشمس وللقمر، ولكن الأصل في ذلك أن نقول كسفت الشمس وانخسف القمر، ويمكن أن يغلب كل منهما على الآخر فنقول كسوفان ونقول خسوفان، أي للشمس وللقمر في آن واحد. هذه السنة أناطها الله عز وجل بكل المكلفين سواء للذكور أو للإناث، للمسافرين والمقيمين، للأحرار والعبيد، لكل الناس جميعا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة، لأنها تصلى فرادى وتصلى جماعة ولا يتعطل أحد أبدا، ولا تحتاج المرأة إلى إذن من زوجها ولا العبد إلى إذن من سيده، فهي عبارة عن صلاة ركعتين من الممكن أن تؤدى بعدة أمور. سنرى كيف تؤدى هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الكسوف أو بصلاة الخسوف. هذه الصلاة سببها مقارن دائما، ما دام الخسوف في القمر وما دام الكسوف في الشمس فنستطيع أن نقوم ونصلي. أما إذا فاتت، ما معنى فاتت؟ انجلى الكسوف عن الشمس وانجلى الخسوف عن القمر ولم يصلي المسلم هذه السنة، عند ذلك بعد انتهاء الكسوف أو بعد انتهاء الخسوف هل يقوم الإنسان فيصلي؟ لا. قال ويصلى لذلك قال الشيخ لم تقضى، أي لم يشرع قضاؤها. إذا ما دام السبب حاصل وقائم نقوم في هذه الصلاة، زال السبب زالت الصلاة وزالت السنة ولا تقضى أبدا. قال ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. هنالك اجتماع، هذا الاجتماع ماذا يسن له؟ يسن له يعني التنظف بشكل عام، لكن هل هذا التنظف كالتنظف الذي ذكرناه لصلاة الجمعة يكفي فيه الاغتسال بسرعة وأن يذهب الإنسان، أما باقي الأمور من حلاقة وقص ظفر وكذا فنتركه، لأن الأمر مبني على الاستعجال في ذلك، لأنها إذا فاتت قلنا لم يشرع قضاؤها، لأن أي صلاة راتبة كصلاة سنة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فإنها إذا فاتت عند الإمام الشافعي، إذا كانت يعني من الصلوات قبلية مثلا أو بعدية كصلاة سنة الظهر فدخل الناس الإنسان إلى المسجد فرأى الإمام يصلي الفرض فيصلي معه الفرض، لكن هل فاتت السنة القبلية؟ لا، ما فاتت، بعد الصلاة يستطيع أن يأتي بها. أما لو صلى الفرض وبعد ذلك كان من عادته أن يصلي هذه السنن وأحب أن لا يفوت الثواب فأراد أن يقضيها، ممكن أن تقضى صلاة سنة الصبح، صلاة سنة الظهر، في أي وقت كانت، كما تقضى الفرائض. نعم، تقضى هذه السنة. أما سنة الكسوف والخسوف فإنها لا تقضى. قال: ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. هاتين الركعتين تصلى بثلاثة أحوال: أقل شيء وأوسط شيء وأعلى شيء. أما أقلها فإنها تصلى بمقدار ركعتين خفيفتين كما نصلي ركعة سنة الفجر تماما، ناويا بذلك سنة الكسوف أو سنة الخسوف. أقل الدرجات، هذا لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع الفقه، أن يصلي الإنسان ركعتين مثل أي ركعتين على الإطلاق. لكن هنالك كمال، هنالك أدنى للكمال وهنالك أعلى للكمال. ما معنى أدنى الكمال؟ أن يصلي هذه الصلاة تختلف عن غيرها من الصلوات، في كل ركعة يوجد فيها قياما ركوعان وأيضا سجودا. أما كيف نفعل ذلك؟ ينوي ويكبر ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وبعد ذلك يقرأ سورة ثم يركع ثم يقوم معتدلا. هذا الاعتدال يعود إلى قيام جديد، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة وبعد ذلك يركع ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين كالمعتاد. إذا ماذا زاد في كل ركعة؟ زاد في كل ركعة ركوع وزاد في كل ركعة قيام. إذا الشيء الزائد زاد ركوعا وزاد قياما في كل ركعة. لو كان الإنسان مسبوقا فحصل له الاقتداء في الركوع الثاني هل يحسب؟ لا، إن الاقتداء ينبغي أن يكون في الركوع الأول لتحسب هذه الركعة. أما لو اقتدى بالقيام الثاني، يعني مجرد الاعتدال من الركوع الأول، انتهت الركعة، لا يمكن أن يتداركها المسبوق. أما لو أدرك المسبوق الإمامة في القيام الثاني من الركعة الأولى أو في القيام الثاني من الركعة الثانية فإنه لم يدرك هذه الركعة، كأنه لم يدرك شيء، كأنه أدركه في الاعتدال. لكن أدنى الكمال نقول، قال: ماذا أقرأ في أدنى الكمال؟ اقرأ قرآنا، المهم أن تطيل في هذا القرآن. كم أطيل؟ على حسب ما تريد، المهم أن توصف بأنك أطلت القراءة. يعني هل هنالك فرق؟ ألا يوجد فرق ما بين صلاة الفجر وصلاة المغرب؟ في صلاة المغرب قراءتنا للقرآن قصيرة وفي صلاة الفجر طويلة، ولذلك قال ربنا: إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن لو أراد أن يصليهما تماما طبعا هذا ما وصفناه أدنى الكمال، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود. لكن أعلى الكمال ما هو؟ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر كيفية القيام. القيام الأول بعد الفاتحة يقرأ البقرة، وبعد أن يركع ثم يقوم فيقرأ الفاتحة يقرأ آل عمران. في الركعة الثانية يقرأ النساء والمائدة، في القيام الأول يعني من الركعة الثانية النساء، وفي القيام الثاني يقرأ المائدة. إذن صلاة طويلة جدا وتحتاج إلى صبر، والمراد في ذلك أن الإنسان يبقى مع خالقه وبارئه في صلاته ريثما ينتهي الكسوف أو ريثما ينتهي هذا الخسوف. إذا كان هذا القيام، فما مقدار الركوع وما مقدار السجود؟ فإن مقدار الركوع في ذلك أن يركع في الركوع الأول، ما قلنا في كل ركعتين يوجد ركوعان، في الركوع الأول يركع بمقدار 100 آية، وفي الركوع الثاني بمقدار 80، وفي الركوع الثالث بمقدار 70، وفي الركوع الرابع بمقدار 50 آية مما قرأ. أما السجود فإنه كذلك يطيل فيه. إذن هذه صلاة طويلة جدا، هذا فيها ما يسمى بأعلى الكمال. إذن الصلاة تنقسم من حيث الصلاة بشكل عام إلى 3 أنواع، أقلها ركعتان كما قلت كسنة الظهر، وأوسطها ركعتان أو أدنى الكمال فيها لكن يطيل فيهما القراءة في كل ركعة، لكن ماذا يزيد؟ يزيد ركوع ويزيد ركوعا ويزيد قياما، ففي كل ركعة قيامان وركوعان وسجودا. طبعا عندما رأينا نحن منذ سنوات الماضية كيف حدث عندنا كسوف الشمس، ورأينا كيف اهتمت الأمة أنه لا أحد مثلا يذهب إلى الأعمال، لا أحد يتحرك في الطريق، لا أحد ينظر إلى الشمس، لا أحد لا أحد. هذه النظم احتاجت إلى كلمات كثيرة وإلى توجيهات كثيرة، كل هذه التوجيهات تقول في مجملها إن الإنسان ربما يفقد بصره إذا نظر إلى الكسوف، لكن الإسلام رعى هذه المسألة رعاية هامة جدا. إذا بدأ الخسوف عليكم أن تهرعوا إلى صلاتكم إلى مساجدكم وتقفوا بين يدي ربكم تبارك وتعالى، وهذا الحل علاقة جسدية، تستطيع أن تقول كل ما يفعله اليوم الناس من المتحضرين في القرن 20 والقرن 21 كيفما أردت أن تسمي، ترى أن الإسلام سبقهم بكثير، فجعل الناس يبتعدون عن النظر إلى الشمس وجعلهم يهرعون إلى الله عز وجل، وانقلمت هذه النواميس الكونية إلى عبادات لله تبارك وتعالى وإلى صلة ما بين العبد وربه تبارك وتعالى. نعود لنقرأ ماذا قال الشيخ. ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، يحرم بنية صلاة الكسوف. ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر، يعني يصلي المصلي، يصلي المسلم، نعم، ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، يحرم بنية صلاة الكسوف، ثم بعد الافتتاح أي دعاء الافتتاح الذي يكون بعد الفاتحة، أيا كان ذلك الدعاء، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي دعاء يفتتح فيه الصلاة بعد الافتتاح والتعوذ. التعوذ يكون بعد الافتتاح، لأن التعوذ إنما يشرع لقراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يعتدل، في هذا الاعتدال تحول الاعتدال إلى قيام، ثم يقرأ الفاتحة ثانيا ثم يركع ثانيا أخف من الذي قبله. في أي حالة من الأحوال، يعني إذا فعل أدنى الكمال، يعني لو قرأ 10 آيات مثلا في القيام الأول يقرأ 8 آيات في القيام الثاني، أما في أعلى الكمال فإن البقرة التي قرأها في القيام الأول يقرأ بعد ذلك آل عمران في القيام الثاني، وآل عمران أقل من البقرة بحوالي 5 تقريبا، ثم يقرأ الفاتحة ثانيا ثم يركع ثانيا أخف من الذي قبله. معنى أخف، قلنا في أعلى الكمال ماذا يقرأ؟ يقرأ في التسبيحات بمقدار 100 في الركوع الأول، 80 في الركوع الثاني، هذا 80 أخف من 100 في الركوع الثالث، 70 في الركوع الرابع، 50، ثم يركع ثانيا أخف من الذي قبله، ثم يعتدل ثانيا، ثم يسجد بطمأنينة في الكل، ثم يصلي ثانية بقيامين وقراءتين وركوعين واعتدالين وسجودين، يعني كما فعل في الركعة الأولى يكرر في الركعة الثانية. وهذا معنى قوله في كل ركعة منهما قيامان يطيل القراءة فيهما كما سيأتي. وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود فلا يطوله، وهذا أحد وجهين، لكن الصحيح أنه يطوله نحو الركوع الذي قبله، يعني يسمى بالجملة هذا السجود سجودا طويلا نسبيا بالنسبة لغيره من أنواع السجود. طيب إذا كانت الصلاة قد انتهت بهذا الشكل، هل يسن بعدها أن يقوم الإمام فيخطب؟ إذا كانت الصلاة فرادى لا يقوم الإنسان فيخطب لنفسه، وإذا كانت الصلاة جماعة فإنه يسن للإمام في صلاة الكسوف وفي صلاة الخسوف أن يخطب خطبتين، هاتان الخطبتان يقف الإمام فيهما فيخطب كما يخطب في صلاة الجمعة، يعني من حيث الأركان، من حيث السنن، من حيث الهيئات، كل ذلك يفعل كما يفعل سواء قلنا في صلاة الجمعة يعني في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد، لكن خطبة العيد يوجد فيها تكبير، وخطبة الكسوف والخسوف لا تكبير فيها، إذن نريد أن نشبهها بخطبتين يجلس بينهما، لذلك قال كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط. لكن في خطبة الجمعة لا يصح في حال أن تخطب امرأة، أما هنا إذا كان الجماعة من النساء فقامت امرأة فوعظتهن في هذا الأمر فإن ذلك الأمر جائز، ولو كان ذلك في العيد أيضا في الموعظة لكان الأمر جائز أيضا. وبحث الناس ويحث الناس في الخطبتين على التوبة، يعني أهم شيء في ذلك أن يبين إن الله تبارك وتعالى هذا قيوم السماوات والأرض، بيده مقاليد الكون، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، ألا ترى كيف هذه الكواكب انتقلت من مكان إلى آخر، ألا ترى إلى هذه الأرض التي من الممكن أن يوقفها ربنا سبحانه وتعالى وأن تطلع الشمس من مغربها وأن تكون ذلك اليوم كيوم القيامة، وقد حدث هذا قريبا في بعض الكواكب من المجموعة الشمسية، فإنه وصل بعد تخامد في سرعته إلى الوقوف، وبعد ذلك أخذ بالدوران إلى جهة أخرى، وكان ذلك اليوم الذي وقف فيه كان يوما طويلا لأنه فيه نوع من التخامد. أليس هذه القدرة التي يرصدها الفلكيون اليوم ويقولون إن كل كوكب من المجموعات الشمسية وهذه الكواكب التي نراها من بكل دقة ويرصدها الفلكيون كيف تتحول من جهة إلى جهة، وما بقي الآن إلا الأرض التي لم تتحول، وقد أخبرنا الصادق المصدوق أن هذه الأرض ستتحول في يوم من الأيام، ويطول النهار فيها ويصبح اليوم الذي نراه كأسبوع وكشهر وكسنة. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام فكيف نصلي؟ قال اقدروا له قدره. معنى هذا نتذكر في الكسوف ونتذكر في الخسوف أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولا نريد أن نجعل تلك الأمر غيبي، رأينا مثله في بعض الكواكب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي دبر وهو الذي يحدث هذه الأمور، رأيناها وسمعناها ومن الممكن أن نشاهدها عبر تلسكوبات معينة وصور التقطت لذلك، وهذا اليوم هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يكذبه، وكتب في كل الكتب والجرائد والمجلات في يومه، وتحدثنا عنه حتى في خطب الجمعة، إن هذا الشيء العظيم الذي حدث يدل على أنه سيقوم هذا الشيء. لكن العلماء قالوا لا ندري، كل علماء من المسلمين أو من غير المسلمين، لا ندري متى يحدث هذا اليوم بالنسبة للأرض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال بإشارة: بيني وبين الساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى السبابة والوسطى، يعني من نشوء الأرض إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصل إلى رأس السبابة، ومن أما نهايتها من أصل الوسطى إلى أعلاها. هذا هو الفرق ما بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين قيام القيامة. متى يكون ذلك؟ الله أعلم. ولكن ألا ينبغي للإنسان أن يعتبر وأن يتوب إلى الله عز وجل؟ ألا يخشى كل واحد منا على نفسه أن تقوم القيامة فيقول أستغفر الله فلا يقبل الاستغفار منه ولا التوبة؟ فإذا يعني طلعت الشمس من المغرب، عند ذلك لا يمكن أن تقبل توبة ولا يقبل إيمان بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإيمان. إذن لذلك من هذه المهمة، مهمة الإمام هنا أن يعظ الناس على التوبة لله تبارك وتعالى والاستغفار من الذنوب. من جملة الاستغفار من الذنوب أن يقدم الإنسان شيئا من الصدقات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا يقول الإنسان: والله أنا رجل فقير، أنا رجل متوسط الحال، ماذا أتصدق؟ من قال لك إنك تتصدق كما يتصدق الأغنياء؟ وكما ورد في الحديث: ذهب أهل الدثور بالأجور. كل واحد منا من الممكن أن يتصدق، وكما يقول بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا، إن الإنسان مهما قل راتبه أو قل دخله، هل لو كان دخله مثلا حتى 100 ليرة، هل تفرق 100 ليرة عن 95؟ لا تفرق قليلا، يعني مقدار ركوب ميكرو مثلا 5 ليرات. هل يمكن لو تصدقت بهذا القليل؟ الحمد لله في يوم الجمعة تأتي اللجنة تلو اللجنة تلو اللجنة تلو اللجنة، 5 6 لجان 10 لجان، وبعد ذلك يدفع الناس، هذا يدفع القليل وهذا يدفع الكثير. آخر يوم الجمعة ترى ماذا حدث؟ الحمد لله، ترى كل اللجان أخذ كل منهم ما يستحقه من القسمة، ثم يخرجون شاكرين لله عز وجل، الحمد لله جاءنا الكثير. كذلك من القليل يكون الكثير. فلا تبخل يا أخي، ودائما حاول أن تعلم ولدك وأن تعلم زوجك وأن تعلم الناس جميعا. هذه البلدة قامت على الخير الحمد لله رب العالمين. في كل مثل تراها ربما لا تجد مثلها في الدنيا، مثلا الحفاظ على حتى على الخبز، بحث الناس في العالم فلم يجدوا بلدة يحافظ بها على قطعة خبز في الأرض. يوجد كثير من الصالحين ممن يمشي في الطرقات وبعض ذلك يلتقط هذا الخبز ولا يتركه عرضة للطريق، إذا وجد في الطريق. هذا لا يوجد في أي بلدة من العالم، حتى في مكة والمدينة، فإنك ترى الناس ربما ترى كثيرا من قطع الخبز الكثير أمام الحاويات ومع القمامة، هذا رأيناه بأعيننا، وهذا يرفع الله سبحانه وتعالى بذلك البلاء عن هذه الأمة. حتى كان الناس مما رأينا يحترمون كل ورقة كتبت بالحرف العربي، فيقولون: أليس القرآن قد كتب بهذا؟ كان اهتمام كثير يوجد عند الناس، فيجمع الناس هذه الأوراق ويحرقونها. هذا شيء موجود ما زال في كثير من أزقة دمشق يقوم فيه بعض الصالحين جزاهم الله خيرا. كذلك التبرع عندما يكون بشيء من المال ولو كان قليلا، إن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تصدقت بعنبة، شقت تمرة قسمان ما بين ولدين، شق لهذا وشق لهذا. قيل لها: أعنبة يا عائشة؟ قالت: أفلم تسمع قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الشيخ بعد ذلك: وعلى فعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك، لأن العتق إذا كان هنالك عبيد يعتق الله سبحانه وتعالى بكل رقبة رقبة من النار، حتى قال كل شيء، يعني العين بالعين واللسان باللسان حتى الفرج بالفرج يعتقه الله تبارك وتعالى من النار. ولقد عتق النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار ما عاش، وعتقت السيدة عائشة، حتى وصل بعض أصحاب رسول الله كسيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى 30,000 نسمة اعتقهم لوجه الله تبارك وتعالى. ولو رأيت ماذا فعل أصحاب رسول الله فلن تستطيع أن تقارن بهم أحد، إن هؤلاء نجوم في الأرض ونجوم في السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبونهم ويتبعونهم. قال ونحو ذلك. ويسر بالقراءة في كسوف الشمس، الشمس في النهار، لكن لو وجد الإمام أن المأمومين ربما لا يعني وقت طويل، فإنه بذلك يعطي شيئا من الجهر من أجل أن يسمعهم، ويخالف في ذلك الجهر تماما، لكن يسمعهم قليلا من ما يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، من أجل أن لا ينشغل الإنسان بفكره ويتفكر في قراءة القرآن وفي معاني كتاب الله عز وجل. ويسر بالقراءة في كسوف الشمس ويجهر بالقراءة في خسوف القمر. فنحن رأينا أن كل صلاة نهارية نسر فيها، وكل صلاة ليلية نجهر فيها، باستثناء الصلوات التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر بها، فإننا نجهر في صلاة الجمعة ونجهر في صلاة العيد اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قمنا إلى الصلاة، فإذا أردنا أن نحرم في هذه الصلاة وجدنا أن الشمس قد انجلت وأن القمر قد انجلى، فماذا نفعل؟ قال الشيخ: وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمنكسف وبغروبها كاسفة. أراد كان الغروب مثلا مساء وغربت كاسفة، هل نقول في الليل نريد أن نصلي كسوف الشمس؟ لا، انتهى. كذلك في النهار أن نصلي خسوف القمر؟ كذلك انتهى ذلك الأمر. وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وطلوع الشمس، لا بطلوع الفجر. إذا كان بطلوع الفجر وما زال القمر خاسفا فإننا نصلي، لأن الشمس حتى الآن لم تطلع، ولا بغروبه خاسفا فلا تفوت الصلاة. ثم قال بعد ذلك: يعني أحيانا القمر يكون هنالك غيم فيستتر بغمام، فماذا نفعل؟ هل نصلي؟ نعم نصلي. قال: فلا تفوت الصلاة. ثم قال الشيخ: فصل في أحكام صلاة الاستسقاء. والحمد